السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الإسراء وصلنا بحول الله وقوته وفضله وجوده ومنته إلى قول الله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ونتكلم عن بعض معاني الكلمات قتورا مبالغا في البخل. 9 آيات 9 معجزات و9 مؤيدات تؤيده في دعوته، بينات أي واضحات ظاهرات. مسحورا مخدوعا، قد سحرك ساحر فهيئت لك الأمور على غير حقيقتها. وأيضا مسحورا أي ساحرا. بصائر أي منيرات يستبصر بها ويستضاء بها. مثبورا هالكا ملعونا مطرودا من الرحمة، يستفزهم من الأرض يخرجهم من الأرض. لفيفا جميعا مختلطين ملتف بعضكم ببعض. وبالحق أنزلناه أي بالأمور التي يحق النزل القرآن، فنزل فيه الأمر بالعدل والإحسان وكل خير وكل صدق، وينهي عن الفحشاء والمنكر وكل شر. وبالحق نزل محروسا محفوظا، لم تمس أيدي الشياطين ولم ينال أحد بزيادة أو نقصان. فرقناه فصلناه من اللوح المحفوظ، وأيضا بيناه ووضحناه. مكث مهل، وذلك في 23 سنة. يخرون الأذقان سجدا، يخرون لله ساجدين على جباههم، وليس المراد السجود على الذقن. ولمفعولا لمتحققا واقعا، أيما تدعو بأي اسماء الله تدعونه وتسألونه. بصلاتك، المراد بصلاتك هنا بقراءتك. تخافت بها تسر بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، توسط بين الجهر والإصرار. ولي من الذل، أي أن الله ليس بذليل حتى يتخذ وليا يتعزز به، فسبحانه القوي العزيز الناصر. وقيل من الذل أي من الخلق الذين هم جميعا أذلاء، أي لم يكن لله ناصر ينصره لضعفه، بل هو القوي العزيز. وكبره تكبيرا، عظمه تعظيما، سبحانه جل ذكره. فربنا تعالى يقول: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى للرسول صلى الله وسلامه عليه: قل لهم يا محمد، لو أنكم أيها الناس تملكون التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق. قال ابن عباس: وقتادة أي الفقر، أي خشية أن تذهبوها، مع أنها لا تفرغ أبدا ولا تنفد أبدا، لأن هذا من طباعكم وسجياكم. ولهذا قال: وكان الإنسان قتورا. قال ابن عباس: وقتادة أي بخيلا منوعا، نعوذ بالله. وقال الله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لو أن لهم نصيبا من الملك، نصيب في ملك الله، لما أعطوا أحدا شيئا، صدق الله. ولا مقدار نقير، والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداه، فإن البخل والجزع والهلع صفة له، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن الكريم، ويدل هذا على كرم الله وجوده وإحسانه. وقد جاء في الصحيحين: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، سبحانه جل ذكره. والقرطبي رحمة الله عليه يقول: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، أي خزائن الأرزاق، وقيل خزائن النعم، وهذا أعم، إذا لمسكتم خشية الإنفاق من البخل، وهو جواب قولهم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، حتى نتوسع في المعيشة، أي لو توسعتم لبخلتم أيضا. وقيل المعنى: لو ملك أحد المخلوقين خزائن الله لما جاد بها كجود الله، لأمرين: أحدهما أنه لا بد أن يمسك منها لنفقته وما يعود منفعته، والثاني أنه يخاف الفقر ويخشى العدم. والله تعالى يتعالى في جوده عن هاتين الحالتين. والإنفاق في هذه الآية بمعنى الفقر والإقتار، نعم، خشية الإنفاق أي بمعنى الفقر. قاله ابن عباس وقتادة، وحكى أهل اللغة: أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذا قل ماله. وكان الإنسان قتورا أي بخيلا مضيقا، يقال قتر على عياله يقتل ويقتل قترا وقتورا إذا ضيق عليهم في النفقة. وكذلك التقتير والإقتار ثلاث لغات. سبحان الله العظيم، يعني هذه تبين لك حال الإنسان، وأنه مهما ملك، كما يعني أخبر الله تعالى عن شدة حرصه على المال، لو أن ابن آدم وكما في الحديث لو أن ابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثاني، ولا يتوب ولا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فهذا الإنسان لو ملك خزائن الله، لو قدر وملك خزائن الله عز وجل لبخل بها والعياذ بالله، وظن وأمسك ولم ينفق. فربنا كريم غني عن عباده، وهذا يدلك على غنى الله عن عباده. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني ثم فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تبارك ربي عز وجل، سبحانه غني عن عباده، خلقهم لا ليستكثر بهم من قلة والله، ولا ليستأنث بهم من وحشة. أشهد أن لا إله إلا الله رب العرش العظيم جل ذكره، تباركت أسماءه وتعالى صفاته. ثم يقول الله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، أي أيدنا موسى وهو النبي الكليم الذي اصطفاه الله تعالى بالرسالة والتكليم، موسى بن عمران عليه السلام، أيدناه 9 آيات معجزات عظيمة في دعوته لفرعون، أيدناه بهذه 9 آيات الدالة على وحدانية الله وقدرته على وعلى أنه رسول من عند الله سبحانه. وأما قوله تعالى فاسأل بني إسرائيل، فمعناه فاسأل يا رسول الله بني إسرائيل من اليهود المحيطين بك في المدينة وغيرهم، اسألهم عن صدق ما ذكرت لك، واسألهم عن هذه الآيات أهي حق أم لا. وهذه الآيات 9 هناك آيتان ليس فيهما مخالف بين أهل العلم، ألا وهما العصا واليد، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وهناك 5 آيات مذكورة أيضا في سورة الأعراف، ونقل ابن الجوزي في زاد المسير الاتفاق عليها بين المفسرين وأنها داخلة في 9. قال تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. إذن الآن عندنا 7 آيات، اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وابن الجوزي قال اتفق جمهور المفسرين على 7 آيات منها، وهذه التي ذكرناها. والآيتين الأخيرتين بعض أهل العلم قالوا هما الأخذ بالسنين ونقص الثمرات، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. وأيضا فالسنين ونقص الثمرات آية واحدة وهي 8، أما 9 فقال بعضهم إنها انفلاق البحر لموسى عليه السلام. قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك الحجر، أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهذه الآية وإن كانت معجزة بلا شك، لكن والله أعلم لعلها لا تكون داخلة في الآية 9، لأن موسى خاطب فرعون بهذه الآيات بعد هذه الآيات، يعني بعد الآية 9. وأما فلق البحر فتبعه غرق فرعون. ومن العلماء من قال إن الآيتين هما أن الله أحل العقدة التي كانت بلسان موسى، والثاني أنه دعاء موسى بالطمس على أموالهم، والله تعالى أعلم. يعني 7 آيات اتفق عليها جماهير أهل العلم، منهما آيتان ليس فيهما خلاف، وال5 آيات الأخر هذا يعني قول جماهير أهل التفسير. والآيتين الأخيرتين فيهما اختلاف، منهم من قال هي إحلال العقدة التي كانت بلسانه، ومنهم من قال هي أخذهم بالشدة والجوع ونقص الثمرات، وذكر غير ذلك. يعني الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال في هذا الموطن ورد ذكر هذا الحديث حديث صفوان بن عسال المرادي قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله عن هذه الآية ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فقال لا تقل له نبي فإنه لو سمعك لصارت له 4 أعين فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله ولا تسرق ولا تزن ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تأكل الربا ولا تمشي ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذف محصنة ولا تقذف محصنة أو قال لا تفروا من الزحف شعب الشاك وأنتم يا يهود عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي وقال فما يمنعكم أن تتبعاني قال لأن داود دعا ألا يزال في من ذريته نبي وإن نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. هذا الحديث قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح ولكن الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه قال هذا حديث مشكل وعبد الله بن سلمة في حفظ شيء وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه عليه 9 آيات لعله اشتبه عليه 9 آيات بالعشر كلمات فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحج على فرعون والله أعلم. ثم قال الحافظ ابن كثير بعد ذلك فهذا كله ما يدل على أن المراد بـ9 آيات إنما هي ما تقدم ذكر من العصا واليد والسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. يعني الحافظ ابن كثير جعل الأخذ بالسنين ونقص من ثمرات 2 بالإضافة إلى 7 آيات التي ذكرناهم. قال التي فيها حجج وبراهين على فرعون وقومه وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله جل ذكره وليس المراد منها كما ورد في هذا الحديث فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه وأي مناسبة بين هذه وبين إقامة البراهين على فرعون وما جاء هذا الوهم إلا من قبل عبد الله بن سلمة فإن له بعض ما ينكر والله أعلم. ولعل ذينك اليهودين إنما سأل عن 10 كلمات فاشتبه على الراوي بـ9 آيات فحصل وهم في ذلك. ثم قال رحمه الله وقد أوتي موسى آيات أخر كثيرة منها ضربه الحجر بالعصا وخروج الأنهار منه ومنها تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك مما أوتوه بني إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر ولكن ذكرها هنا 9 الآيات التي شهدها فرعون وقومه من أهل مصر وكانت حج عليهم ولكن ذكرها هنا 9 الآيات التي شهدها فرعون وقومه من أهل مصر وكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها وكفروا وجحدوا وكفرا وجحودا. وقال القرطبي رحمة الله عليه فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم أي سألهم يا محمد إذ جاءهم موسى بهذه الآيات حسب ما تقدم بيانه في سورة يونس والمراد بذلك ليعرف اليهود صحة ما يقول محمد. يعني لما عندما يخبرهم رسول الله بأن موسى أوتي 9 آيات ويذكرها في كتاب الله تعالى وهو لم يشاهد ذلك وبينه وبين موسى يعني مئات السنين يعني مدد عمرا طويلا فلا شك أن هذا يدل على أنه رسول من عند الله وأنه جاءه ذلك بالوحي من الله تبارك وتعالى. وأيضا قال الله تعالى فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا أي قال موسى لفرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا أي ساحرا بغرائب أفعالك. فوضع المفعول موضع الفاعل كما تقول هذا مشؤوم وميمون أي شائم ويامن وقيل مخدوعا وقيل مغلوبا قال مقاتل وقيل غير ذلك. وعن ابن عباس أنهما قرأ فاسأل بني إسرائيل فسأل قرأ فسأل بني إسرائيل على الخبر، أي سأل موسى فرعون أن يخلي بني إسرائيل ويطلق سبيلهم ويرسلهم معهم. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يعني قال موسى لفرعون لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات التسع البينات التي أريتكها حجة لي على حقيقة ما أدعوك إليه، وشاهدة لي على صدق ما على صدق وصحة قولي أن الله رسول، أني رسول الله، ما بعثني إليك إلا رب السماوات والأرض، لأن ذلك لا يقدر عليه ولا على أمثاله أحد سواه بصائر، يعني بالبصائر الآيات أنهن بصائر لمن استبصر بهن، وهدى لمن اهتدى بهن، يعرف بهن من رآهن أن من جاء بهن فمحق، وأنهن من عند الله لا من عند غيره، لا من عند غيره. والقرطبي رحمه الله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات التسع، وأنزل بمعنى أوجد، إلا رب السماوات والأرض، أي دلالات يستدل بها على قدرته وحدانيته. وقراءة العامة علمت بفتح التاء خطابا لفرعون، وقرأ الكسائي بضم التاء وهي قراءة علي، لكن هذه لا تصح عن علي رضي الله عنه. وقال والله ما علم عدو الله ولكن موسى هو الذي علم، فبلغت ابن عباس فقال إنها لقد علمت، محتج بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلونا. يعني هذا فعلا يدل على صحة القراءة التي عليها جماهير أهل العلم، علمت بفتح التاء، يعني أنه يعلم ولكنه يكابر ويعاند. ونسب فرعون إلى العناد، وقال أبو عبيد والمأخوذ به عندنا فتح التاء وهو الأصح للمعنى الذي احتج به ابن عباس، ولأن موسى لا يحتج بقول علمت أنا وهو الرسول الداعي عليه الصلاة والسلام. وقيل إنما أضاف موسى إلى فرعون العلم بهذه المعجزات لأن فرعون قد علم مقدار ما يتهيأ للسحرة فعله، وأن مثل ما فعل موسى لا يتهيأ للساحر، وأنه لا يقدر على فعل إلا من يفعل الأجسام ويملك السماوات والأرض. وقال مجاهد دخل موسى على فرعون في يوم شات وعليه قطيفة له، فألقى موسى عصافه إذا ثعبان، فرأى فرعون جانبي البيت بين فقميها ففزع وأحدث في قطيفته، وهذا يعني لا يصح، يعني لا يصح سنده. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، والظن هنا بمعنى التحقيق، والثبور الهلاك والخسران. قال القرطبي رحمة الله عليه قال الكميت ورأت قضاعة في الأيام رأي مثبور وثابر، أي مخسور وخاسر، يعني في انتسابه إلى اليمن. وقيل ملعونا، رواه المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال أبان بن تغلب وأنشد يا قومنا لا تروموا حربنا سفها، إن السفاه وإن البغي مثبور، أي ملعون. وقال ميمون بن مريم، إذن القول الأول الثبور معناه الهلاك، والقول الثاني الثبور بمعنى ملعونا الملعون، وأيضا مثبورا أي ناقص العقل. قال نظر المأمون رجلا فقال له يا مثبور، فسئل عنه قال فقال الرشيد قال المنصور لرجل مثبور، فسألته فقال حدثني ميمون بن مهران فذكره. وقال قتادة هالكا، هذا القول الثالث، عندنا مثبور معنى الهالك الهلاك، وهذا يرجع إلى القول الأول. والقول الثاني ملعون، والقول الثالث الناقص. والحسن ومجاهد قال مهلكا أيضا ترجع للقول الأول. والثبور الهلاك، يقال أيضا ثبر الله العدو ثبورا أهلكه. وقيل ممنوعا، وهذا القول الرابع، ممنوعا من الخير، حكى اللغة ما ثبرك عن كذا، أي ما منعك منه، وثبره الله يثبره ثبرا. قال ابن زبعري إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور ممنوع من الخير. وقال الضحاك مثبورا أي مسحورا، رد عليه مثل ما قال له باختلاف اللفظ. يعني إذن هذه 5 أقوال، وأخيرا قال ابن زيد مثبورا مخبولا لا عقل لهم، أسأل الله العافية والسلامة. وقال رب العزة سبحانه فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه من معه جميعا، فأراد أن يخليهم منها ويزيلهم عنها فأغرقناه من معه جميعا. وفي هذا بشارة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، مع أن هذه السورة مكية نزلت قبل الهجرة، وكذلك وقع في أن أهل مكة تهموا بإخراج الرسول منها صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد سنتنا تحويلا. ولهذا أورث الله رسوله مكة فدخلها عنوة على أشهر القولين وقهر أهلها، ثم أطلقهم حلما وكرما، كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم، كما قال تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقال هاهنا وقلنا من بعد بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. أيها الأحبة الكرام، القرطبي رحمة الله عليه قال فأراد أن يستفزهم من الأرض، أي أراد فرعون أن يخرج موسى وبني إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الإبعاد، فأهلكه الله سبحانه. حتى تعلم أن الله يجازي الظالم المجرم بنقيض قصده، والمعتدي أيضا يجازيه رب العزة بنقيض قصده. هو أراد أن يستفزهم ليخرجوا ويقطعهم عن هذه الأرض ويخرجوا منها، فربنا تعالى أخرج هو وأهلك هو وجنوده كلهم ولم يبق منهم واحدا، ومكن لبني إسرائيل في أرضه وجعلهم يرثون ممتلكاته ويرثون الأرض وما فيها. وهذا من الآيات الباهرات على الدالة على قدرة الله جل ذكره. وقلنا من بعده أي من بعد إغراق لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي أرض الشام ومصر، وقيل غير ذلك أيضا، يعني قيل أرض فلسطين وقيل يعني أقوال أخرى أراها ضعيفة في هذا المقام. فإذا جاء وعد الآخرة أي القيامة جئنا بكم لفيفا من قبوركم، لفيفا أي مختلطين من كل موضع، قد اختلط المؤمن بالكافر لا يتعرفون. لا إله إلا الله، والله يا رب تسترنا يوم العرض عليك، وتسترنا يوم القيامة من قبورنا، واجعلنا آمن ما يكون يا رب العالمين. جئنا بكم لفيفا، تذكر أيها الحبيب هذه الآيات، أي من قبوركم مختلطين في كل موضع، من كل موضع، قد اختلط المؤمن بالكافر لا يتعرفون، ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته وحيه. وقال ابن عباس وقتادة جئنا بكم لفي جميعا من جهات شتى، والمعنى واحد. قال الجوهري واللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى، يقال جاء القوم بلفهم ولفيفهم أي وأخلاطهم. وقول تعالى جئنا بكم لفيفا أي مجتمعين مختلطين، وطعام اللفيف إذا كان مخلوطا من جنسين فصاعدا. وفلان لفيف فلان أي صديقه. قال الأصمعي اللفيف جمع وليس له واحد ومثل الجميع، والمعنى أنهم يخرجون وقت الحشر من القبور كالجراد المنتشر مختلطين لا يتعارفون. اللهم استرنا يا رب العالمين. فإذا جاء وعد الآخرة يعني مجيء، قال الكلبي في هذه الآية، قال مراد مجيء عيسى عليه السلام من السماء، يعني هذا ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح، إنما القول الأول ذكرناه الذي عليه جماهير أهل التفسير. يقول الله تعالى بالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي بالحق أنزلنا هذا القرآن الكريم، أنزلنا فيه الحق وفيه العدل وفيه الأمر بالمعروف وبكل جميل، وفيه النهي عن المنكر، عن كل منكر وكل قبيح، وكل أخبار صدق وكل أحكام عدل، وكل هدايته إنما هي التي أقوم، تبشر أهل الصلاح وتحذر وتنذر أهل الشر والفساد. فهذا القرآن الكريم ربنا تعالى يخبر عن هذا الكتاب العزيز وهو القرآن المجيد أنه بالحق نزل، متضمنا وأي متضمنا للحق، كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه، وبالحق نزل ووصل إليك يا محمد محفوظا محروسا لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منه، بل وصل إليك بالحق، فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى الجبريل الأمين عليه السلام. وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا لمن أطاعك من المؤمنين ونذيرا لمن عصاك من الكافرين. تبارك الله رب العرش العظيم. وأيضا قال القرطبي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي هذا متصل بما سبق من ذكر المعجزات والقرآن، والكناية ترجع إلى القرآن الكريم. وجه التكرير في قوله وبالحق نزل يجوز أن يكون معنى الأول أوجبنا إنزاله بالحق، ومعنى الثاني ونزل وفيه الحق، كقوله خرج بثيابه أي وعليه ثيابه عليه ثيابه. وقيل الباء في وبالحق الأول بمعنى مع أي مع الحق، كقولك ركب الأمير بسيفه أي مع سيفه. وبالحق نزل أي بمحمد أي نزل عليه، كما تقول نزلت بزيد. وقيل يجوز أن يكون المعنى وبالحق قدرنا أن ينزل وكذلك نزل، ما أعظم الله. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال الحافظ كثير وأما قراءة من قرأ بالتخفيف وهم الجمهور فرقناه، فمعناه فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا منجما على الوقائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، قال وعكرمة عن ابن عباس. وعن ابن عباس أيضا أنه قال فرقناه بالتشديد أي أنزلناه آية آية مبينا مفسرا لهذا، ولهذا قال لتقرأه على الناس على مكث. وهنا يا إخواني في الآية التي ذكرنا قبل ذلك وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، هذه الآية تدل على أن القرآن كان ينزل على حسب الحوادث والوقائع وينزل منجما، وكما قال الله تعالى كذلك لنثبت، وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني أنزله الله تعالى لحكم عظيمة شاءها رب العزة سبحانه، وذلك ليثبت قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة وتم السلام. والقرطبي رحمه الله عليه قال ونزلناه تنزيلا مبالغة وتأكيد بالمصدر للمعنى المتقدم، أي أنزلناه نجما بعد نجم، ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا. نعم والله، وهذا من رحمة الله بعباده أنه جل ذكره أنزل القرآن لأمر العباد ونهيهم وثوابهم وعقابهم. وبالحق نزل أي بالصدق والعدل والحفظ من كل شيطان رجيم، وأنزله الله تعالى مفرقا فارقا بين الهدى والضلال والحق والباطل لتقرأ على الناس على مكث أي على مهل، ليتدبروه ويتفكروه في معانيه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه. ونزلناه تنزيلا شيئا بعد شيء مفرقا في 23 سنة، كما قال تعالى ولا يأتونك مثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. آمنت بالله العظيم سبحانه. على مكث أي على تطاول في المدة شيئا بعد شيء، ويتناسق هذا القرآن العظيم. وربنا تعالى قل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يقول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي سواء آمنتم به أم لا فهو حق في نفسه، أنزله الله ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتب المنزلة على رسله. ولهذا قال إن الذين أوتوا العلم من قبله من صالح أهل الكتاب الذين يمسكون بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلونه ولا حرفوه إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون الأذقان جمع ذقن وهو أسفل الوجه سجدا، أي لله شكرا على ما أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلا إن أدركوا رسول هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب. ولهذا من جعله إياهم أهلا أن أدركوا هذا الرسول الكريم الذي أنزل عليه هذا الكتاب. ولهذا يقولون سبحان ربنا تعظيما وتوقيرا على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون الأذقان يبكون أي خضوعا لله وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله، ويزيدهم الله خشوعا أي إيمانا وتسليما كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقول ويخرون عطف صفة على صفة لا عطف سجود على سجود. قال الحافظ كثير كما قال الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. وهنا جواز البكاء في الصلاة. ويخرون الأذقان يبكون إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وأيضا قول الله تعالى إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. والحديث الصحيحين. وروى الترمذي وغيره عن مطرف بن عبد الله بن الشقير عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفي أزيز كأزيز المرجل. وفي بعض الروايات من البكاء ولفظة من البكاء فيها بعض الكلام لأهل العلم، ولكن قوله أزيز كأزيز المرجل لا شك أنه يشعر أنها من البكاء أيضا. وهذا الموضع في سجدة، هذا الموضع في سجدة، ونقل عدد من أهل العلم الإجماع على ذلك. ربنا تعالى يقول جل ذكره ويخرون الأذقان يبكون. قال القرطبي هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم وحق لكل من توسم بالعلم وحصل منه شيئا أن يجري إلى هذه المرتبة الخشوع، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب، فيخشى عند استماع القرآن ويتواضع ويذل. حق لكل طالب علم أن يؤثر هذا العلم فيه، العلم كتاب الله وسنة رسوله. يا إخواني ثمرته المرجوة أن يخشع العبد لربه وأن يستكين لله وأن يعمل بهذا القرآن والسنة، فيخشى عند استماع القرآن ويتواضع ويذل لله. قال في مسند الدارمي عن التيمي قال من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علما، لأن الله نعت العلماء ثم تلا هذه الآية. وهذا أيضا أخرجه الطبري رحمة الله عليه. والأذقان جمع ذقن ومجتمع اللحيين. فقال الحسن الأذقان عبارة عن اللحى أي يضعون على الأرض في حال السجود، وهذا غاية التواضع. واللام بمعنى على، يخرون للأذقان أي على، تقول سقط لفيه أي على فيه. وقال ابن عباس يخرون الأذقان سجدا أي للوجوه. وإنما خص الأذقان بالذكر لأن الذقن أقرب شيء من وجه الإنسان، ولا يجوز طبعا السجود على الذقن، لا يجوز ذلك، لأن الذقن هنا عبارة عن الوجه، وقد يعبر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه، فيقال خر لوجهه ساجدا وإن كان لم يسجد على خده ولا عينه، ألا ترى إلى قوله فخر صريعا لليدين وللفم، فإنما أراد خر صريعا على وجهه ويديه. يبكون كما ذكرنا دليل على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى. وأيضا ذكر القرطبي اختلف الفقهاء في الأنين، فقال مالك الأنين لا يقطع الصلاة للمريض وأكراهه للصحيح. وبه قال الثوري وروى ابن الحكم عن مالك التنحنح والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة. وقال ابن القاسم يقطع، وقال الشافعي رحمة الله عليه إن كان له حروف تسمع وتفهم يقطع الصلاة، وقال أبو حنيفة إن كان من خوف الله لم يقطع، وإن كان من وجع قطع. وأما أبو يوسف فقال إن صلاة في ذلك كله تامة، لأنه لا يخلو مريض ولا ضعيف من أنين، ويزيدهم خشوعا. نسأل الله يزيدنا خشوعا يا كريم. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا. ذكر القرطبي وذكر الطبري وغير أهل العلم أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا الله يا رحمن، فقالوا كان محمد يأمرنا بدعاء، وإن كان السند ليصح، لكن لا شك أن هذا جل أهل التفسير على هذا. يدعو الله يا الله يا رحمن، قالوا كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين. قال ابن عباس وقال مكحول تهجد رسول الله ليلة فقال في دعاء يا رحمن يا رحيم، فسمع رجل من المشركين وكان باليمامة رجل يسمى الرحمن، فقال ذلك السامع ما بال محمد يدعو رحمن اليمامة، فنزلت الآية مبينة أنهما اسمان لمسمى واحد، فإذا دعوتموه بالله فهو ذاك، وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذاك. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا، فلو الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. هنا يا إخواني في سبب نزول هذه الآية صح سببان صحيحان، وذكر أهل العلم عدة أسباب، ولكن يعني صح منها سببان. السبب الأول ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعوا المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله للنبي ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. والسبب الثاني ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن عائشة قالت أنزل ذلك في الدعاء، تعني ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني في الدعاء كما في رواية مسلم. وهناك أسباب أخرى رواها ذكرها مثلا القرطبي وغيره. ذكر السبب الثالث قال ابن سيرين كان الأعراب يجهرون بتشهدهم فنزلت الآية. والسبب الرابع ما روي عن ابن سيرين أن أبا بكر كان يسر قراءته وكان عمر يجهر بها، ما فقيل لهما في ذلك، فقال أبا بكر إنما أناجي ربي وهو يعلم حاجتي، وقال عمر إنما أطرد الشيطان وأقض الأسنان، فلما نزلت الآية قال الرسول يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا، وقال عمر اخفض صوتك قليلا، والسند بذلك يعني كما رواه الطبري وغيره لا يصح على الرسول لا يصح. والسبب الخامس ما روي عن ابن عباس أن معناها ولا تجهر بصلاة النهار ولا تخافت بصلاة الليل. وهذا القول يعني أشار الطبري رحمة الله عليه بقول جميل قال ولولا أن أقوال أهل التأويل مضت بما ذكرت عنهم، يعني رجح ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك في صلاتك ودعائك فيها ومسألتك إياك ومسألتك إياه وذكرك فيها في ذيك بجهرك بذلك، يعني اختر القول الذي ثبت في الصحيحين. ثم قال ولولا أن أقوال أهل التأويل مضت بما ذكرت عنهم من التأويل وأنا لا نستجيز خلافهم فيما جاء عنهم لكان وجها يحتمله التأويل أن يقال ولا تجهر بصلاتك التي أمرناك بالمخافتة بها وهي صلاة النهار لأنها عجماء لا يجهر بها، ولا تخافت بصلاتك التي أمرناك بالجهر بها وهي صلاة الليل فإنه يجهر بها، وابتغي بين ذلك السبيل بأن تجهر بالتي أمرناك بالجهر وتخافت بالتي أمرناك بالمخافتة. وهذا يدلك على تعظيم السلف للسلف الصالح رحمة الله عليهم. والقول السادس قال الحسن يقول الله لا ترائي بصلاتك وتحسنها في العلانية ولا تسيئها في السر، وقال ابن عباس لا تصلي مرائيا للناس ولا تدعها مخافتة وهذا ولا تدعها مخافة الناس. وكما ذكرنا إنما صح السببان الأولان. وختم الله السورة بقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. قال الحافظ كثير لما أثبت الله تعالى نفسه الكريم الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص فقال قل الحمد لله بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، بل هو الله تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له ومدبرها مقدرا مشيئته وحده ولا شريك له. قال مجاهد: ولم يكن له من الذل ولي من الذل، لم يحالف أحدا ولا يبتغي نصر أحد. وكبره تكبيرا أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون. والقرطبي رحمه الله عليه قال: ويقال أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال الله أكبر، أي صفه بأنه أكبر من كل شيء. قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. فوكبروا تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. ولذلك قال السعد رحمة الله عليه: كبروا تكبيرا يعظمه وأجله بالأخبار بالإخبار وبأوصافه العظيمة وبالثناء عليه بأسمائه الحسنى وبتمجيد بأفعاله المقدسة وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين كله. وبذلك الحبيب الغالي تمت هذه السورة المباركة على خير. اللهم تقبل منا أنك أنت السميع.